بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. البخل هو الإمساك عما يحسن السخاء فيه، وهو ضد الكرم. البخل من أعظم السجايا الذميمة والخلال الخسيسة التي تؤدي لهوان صاحبها ومقته وازدرائه. البخل من السجايا التي ذمها الإسلام أشد الذم، وحذر منها أشد التحذير. ومن ذلك قوله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وكثرت الروايات الشريفة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التحذير من البخل وذمه. ومن ذلك ما جاء عن الصادق عليه السلام عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يقول: إن الشحيح أعذر من الظالم، فقال عليه السلام: كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة عن أهلها أو على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقر الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. وعن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية جميلة جدا يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ما أحلاها من رواية، وما أجملها من معان عجيبة. أمير المؤمنين يقول إن البخيل ببخله هو يستعجل الفقر الذي للأسف هو منه هرب، يفوته الغنى الذي طلبه وجمع المال من أجله، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء باختياره، لكنه يحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لا باختياره. للبخل مساوئ كثيرة، من أهمها تضييع الواجبات التي أوجبها الله عليه: تضييع الزكاة، تضييع الخمس، تضييع الصدقات. البخل يدعو البخيل إلى أن لا ينفق في سبيل الله، إلى أن يدخر أمواله حتى لو كانت على حساب دينه وأحكامه. وقد لخص أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأخطار في قوله: والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقر الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. وأما خطر البخل الدنيوي. فلا شك أن البخل داعية من دواعي المقت والازدراء لدى القريب والبعيد، بل ربما يتمنى أقرب المقربين إلى البخيل موته في أسرع وقت، ويحبون موته لأنه حرمهم من نواله وأمواله. ومع ذلك من مساوئ البخل أن البخيل يعيش وهو أشد الناس عناء وشقاء، يتعب نفسه في جمع المال والثراء ولكنه لا يستمتع به، وسرعان ما يعاجله الأجل فيخلف ما جمعه للوارث. يعيش في الدنيا عيشة الفقير ولكنه في الآخرة يحاسب محاسبة الغني. هو يملك الأموال إذن هو غني، لكنه لا ينفقها إذن هو فقير. فقير وغني في آن واحد. صور البخل، للبخل صور كثيرة، هذه الصور تختلف ذما باختلافها. أقبح صورة من صور البخل وأشدها إثما هو البخل في فرائض الله المالية، منع الزكاة ومنع الخمس ومنع الصدقة، أشد مصاديق البخل ذما ومقتا عند الله عز وجل. بعده في المرتبة يأتي البخل والشح على العيال أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الأضياف، وهكذا تختلف درجات البخل في القبح. وأما علاجه فللبخل عدة علاجات لعلها تساعد البخيل في التخلص من هذه الصفة الخسيسة. من أهمها أن يستعرض ما ذكرناه من محاسن الكرم، فإن البخيل إذا عرف محاسن الكرم ساء البخل في نظره وعينه وحاول تركه والابتعاد عنه. النظر في حياة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، التأمل في تصرفاتهم في حالاتهم في كرمهم مع سائر خلق الله. أيضا من العلاجات أن يزيل الأسباب والدوافع. إذا زال ما يخاف منه البخيل والذي من أجله يبخل لعله يتخلص من البخل. فمثلا كثير من الناس يبخلون لأنهم يخافون من الفقر، الله عز وجل يرد عليهم فيقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذن ما عندكم من نعم تبخلون بها، إنما تبخلون عن أنفسكم أو على أنفسكم، الله هو الغني، هو الذي يزودكم بهذه الأموال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا تطمين من الله عز وجل وضمان بالخلف، وهو الذي يرزق. أيضا الآية الشريفة التي تقول وتحذر من البخل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من دواعي البخل أيضا أن كثيرا من الآباء يهتمون بمستقبل أولادهم، فيظنون بالمال على أنفسهم يوفرونه لأولادهم. هذا أمر جيد، ولكنه إذا خرج عن حد الاعتدال ووصل إلى درجة البخل كان سيئا. من الجيد أن يحاول الأب ضمان مستقبل أولاده، لكن لا على حساب دينه وأوامره وأخلاقه. وفي هذا يحذر القرآن الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهنا رواية جد جميلة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وما أكثر الروايات الشريفة المروية عنه التي تأتي بعد كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما بعد، فإن الذي في يديك من الدنيا قد كان له أهل قبلك، وهو صائر إلى أهل بعدك، وإنما أنت جامع لأحد رجلين، أي ما تجمعه من الأموال سيصير في النتيجة والنهاية لأحد رجلين: رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له، وليس أحد هذين أهلا أن تؤثره على نفسك وتحمل له على ظهرك، فارجو لمن مضى رحمة الله ولمن بقي رزق الله. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية الجميلة يقول: لا تكن ممن يجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله، لا تكن بخيلا، لأن ما تجمعه من الأموال سوف تتركه لواحد من اثنين: إما لواحد أو لوارث ينفقه بعد ذلك في سبيل الله فيسعد هو لكنك تشقى، أو يصير إلى وارث ينفقه في معصية الله فيشقى هو وتشقى أنت أيضا. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن قول الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله. هناك فئة من الناس تعشق المال لذاته وتهيم بحبه ولا تجعله وسيلة إلى سعادة لا دنيوية ولا دينية، إنما تجمع المال حبا في المال فحسب. وقد استنكر القرآن الكريم هذا الهوس في حب المال، فقال عز من قائل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما أبلغ هذا التحذير من الله عز وجل. أيضا قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولنختم بكلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي قمة من قمم الحكمة وسمو المعنى. قال: إنما الدنيا فناء وعناء وغير وعبر، فمن فنائها أنك ترى الدهر موترا قوسه مفوقا نبله لا تخطئ سهامه ولا تشفى جراحه، يرمي الصحيح بالسقم والحي بالموت. ومن عنائها أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يخرج إلى الله لا مالا حمل ولا بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المغبوط مرحوما والمرحوم مغبوطا، ليس بينهم إلا نعيم زل وبؤس نزل. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في البخل والتحذير منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.